بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه شرط المغني في النحو للإمام الشاطبردي، إلى أن قال: قوله والتوابع، أي ومن أصناف الاسم التوابع. وذكرنا في مبحث عند مبحث الاسم حينما عرف الاسم قال إنه الكلمة التي تدل على نفسها ولا تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فعدد هناك أنواع الاسم وذكر منها التوابع. توابع جمع تابع، تابع، والتابع هو يعني معروف، تابع تابع، حتى هناك قاعدة من قواعد الفقه تقول التابع تابع. التابع ان جماعة تابع، وهي العطف والتوكيد والنعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه تسمى توابع، بمعنى ان اعرابها يكون على حسب اعراب ما قبلها، سواء كان نعتا او عطفا او توكيدا او بدلا. نعم، هذه ايضا من الاسماء. نعم، احنا في بيت شعر ويتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هاي في الالفيه، الفيه بن مالك. قال رحمه الله: التابع، وفي تعريف لابن الحاجب يعرف التابع، لكن ما صعب الان واحد يستخرجه. التابع له تعريف لكن نسيته، يعرف التابع مطلقا ثم يعرف النعت والتوكيد والعظيم الآخري. طيب الآن شوف، قال رحمه الله: وهي كل ثاني معرب. هذا ها، وهي يعني التوابع، كل ثاني يعني كل اسم ثاني، لأن المتبوع هو يكون بالدرجة الأولى المتبوع والتابع يأتي بعده، كل ثان يعني كل اسم مثلا ثاني، أيوة، معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة. هذا هو هذا نفس تعريف الكافي اللي أنا لا، هو نفس هذا تعريف الكافي الذي كنت أبحث عنه، هو كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، هذا تعريف التابع مطلق. التابع يدخل فيه النعت والعطف والتوكيد والبدل، النعت والعطف كله ثان ومعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، يعني أن عامل الثاني هو نفسه عامل الأول، فخرج بقولنا مثلا قام جاء زيد وقام عمرو، جاء زيد قام عمرو مثلا، جاء زيد، هذا لا يعد تابعا لأن إعرابه ليس من نفس الجهة، جبل زيد فاعل لإقامة وعمر فاعل لجاء، يعني شرط أن التابع يكون إعرابه من جهة واحدة، يعني أن عامل المتبوع هو نفسه عامل التابع، هذا معنى قوله من جهة واحدة. نعم، قال رحمه الله: قوله كل ثان. الآن يفسر التعريف، قول الماتن المصنف الشاطبردي كل ثان، نعم، شامل لخبر المبتدأ وخبر كان، شامل لخبر المبتدأ لأنه ثان، خبر المبتدأ زيد قائم، قائم ثان لأنه جاء بعد المبتدأ، جاء بعد المبتدأ. طيب، ومعرب بإعراب سابقه أيضا، وخبر كان، وخبر كان كذلك، كان زيد قائما مثلا أيضا جاء ثانيا، ثانيا، لكن طبعا ليس معربا كإعراب سابقه. نعم، وخبر إن، نعم، لأنه كلها ثواني، كلها خبر المبتدأ وخبر كان وخبر، كلها في المرتبة الثانية، فقوله كل ثان يدخل فيه جميع هذه، يعني خبر المبتدأ وخبر وخبر كان وخبر إن، كل هذه تعد ثانية يعني في المرتبة الثانية، لكن سوف تخرج بالقيود التي بعدها. نعم، وخبر ما ولا بمعنى ليس، ليس، نعم، تقدم وخبر لا لنفي الجنس، جنس، نعم، وقوله بإعراب سابقه كل لما قال كل ثان معرب أيضا هذه معربة بإعراب سابقه خرج خرج ما عدا خبر المبتدأ. نعم يخرج خبر كان إيه؟ وخبر لأن خبر كان كان زيد قائما قائما صحيح ثاني معرب وثاني ولا وثاني ولكنه ليس كإعراب سابقه لأن إعراب الاسم مرفوع وإعراب الخبر منصوب فاختلف اختلف الإعراب. نعم وخبر إن ويخرج وخرج خبر إن لأن إن زيدا قائما إعراب قائم ليس كإعراب الاسم الذي هو زيد. نعم وخبر ما ولا بمعنى ليس ليس أيضا هذه تخرج لأن إعرابها يختلف. نعم وخبر لا لنفي الجنس أي نعم وقوله من جهة واحدة ولكن بقي خبر المبتدأ بقي خبر المبتدأ وقوله من جهة واحدة يخرج إيش يخرج خبر المبتدأ لأن خبر المبتدأ صحيح أنه ثان ومعرب بإعراب سابقه زيد قائم ولكن ليس من جهة واحدة بل إعراب زيد الذي هو المبتدأ لأنه مبتدأ والعامل فيه الابتداء هذا طبعا على رأي السيبوي على الأصح وعامله معنوي بينما قائم زيد قائم لا ليس معرب معرب يعني ليس عامله عامل عامل المبتدأ بل هو المبتدأ نفسه يعني على رأي ابن مالك أن عامل الخبر هو المبتدأ نفسه فالمبتدأ عامله معنوي وهو الابتداء والخبر عامله لفظي فعامل الخبر غير عامل المبتدأ وإن كان في الظاهر إعرابهما سواء لكنهما في الحقيقة مفترقة إذن الجهة مختلفة جهة إعراب المبتدأ ليست كجهة إعراب الخبر. شيخنا في التعليق ذكر أن الملا جامع عللها إيه؟ على القول بأن العامل فيهما الابتداء هذا في رأي طبعا رأي هو في رأي يقول العامل فيهما الابتداء إذا كان العامل فيهما الابتداء الجهة واحدة أما إذا كان العامل إذا كان عامل مبتدأ الابتداء وعامل خبر المبتدأ الجهة مختلفة لا خلا وإن كان عامله الابتداء جهة منفكة منفكة ليش قال فإن الابتداء أعني التجرد عن العامل اللفظي من حيث إنه يقتضي مسندا إليه صار عاملا في المبتدأ ومن حيث إنه يقتضي مسندا صار عاملا في الخبر فليس ارتفاعهما من جهة واحدة هذا رأي بعض الشراح شراح الكافي اللي هو ملا جامي قال يقول أن يعني على حتى على القول بأن عامل الخبر هو عامل المبتدأ الذي هو الابتداء أيضا الجهة مختلفة لأن عامل المبتدأ الذي هو التجرد عن العوامل اللفظية زيد قائم نحن قلنا عامل المبتدأ الابتداء أي عامل معنوي ليس عامل لفظيا كالفعل مثلا العامل المعنوي الذي هو الابتداء اقتضى زيدا أن يكون مسندا إليه معرب بالرفع على أن وهو معمول للابتداء والابتداء عامل معنوي لكن من جهة أنه مسند إليه أو محكوم عليه أما الخبر إذا قلنا عامله أيضا هو عامل المبتدأ على هذا الرأي يعني على رأي من يقول الابتداء عمل في الاثنين الجهة مختلفة لأن الابتداء عمل في الخبر الرفع لا على جهة أنه مسند إليه بل على جهة أنه مسند به أو مسند فاختلفت الجهة اختلاف يعني معنوي يعني في الاعتبار يعني إذا الملا جام يقول حتى لو قلنا الابتداء عامل في الاثنين أيضا الجهة مختلفة أما إذا قلنا الابتداء عامل المبتدا عامله معنوي والخبر عامله لفظي وهو أن الخبر مرفوع بالمبتدا هذا واضح يعني اختلاف الجهة واضحة، اختلاف الجهة واضحة، لأنها عامل لفظه وهذا عامله معنوي. أما يقول ملا جام يقول حتى لو قلنا الابتداء الذي هو العامل المعنوي عمل في الاثنين الجهة مختلفة، واضح عمل في المبتدا الرفع على أنه مسند إليه، وعمل في الخبر الرفع على أنه مسند به يعني لا مسند إليه، يعني حصل الإسناد به على أنه طبعا لأنه حكم من الأحكام زيد قائم، يعني أسندنا القيام إلى زيد، فزيد مسند إليه والقيام مسند به، يعني حصل به الإسناد. طيب قال رحمه الله قوله وهي أي توابع خمسة، وهي خمسة نعم أي خمسة أقسام، نعت وعطف توكيد وبدل، لكن العطف ينقسم إلى قسمين سيأتي معنا، عطف البيان وعطف النسق، فتكون خمسة. نعم القسم الأول التأكيد، يقال تأكيد ويقال توكيد لغتان، والتأكيد أكد ولا أوكد، أكد تأكيدا ووكد ويعني كأنه التوكيد يعني هو اصطلاح الكوفيين، والتأكيد اصطلاح البصريين. نعم الأول التوكيد، وهو إيش تعريفه؟ وهو تابع يقرر، وهو أولا تابع من التوابع نعم، يقرر أمر المتبوع، يقرر إيش أمر المتبوع؟ أيوة في النسبة أو في الشمول، في النسبة أو في الشمول، في النسبة أو في الشمول نعم، هذا المثل نعم. فقوله تابع، فقوله تابع يدخل جميع التوابع، يدخل النعت والعطف والبدل، لأن هذا لأن أيضا توابع نعم، شامل لجميع التوابع إيه نعم، فنحتاج إلى ما يخرج بقية التوابع نعم. وقوله يقرر أمر المتبوع، يقرر قوله في المتن، يقرر في التعريف يعني تعريف التوكيد، يقرر أمر المتبوع نعم، يخرج العطف بالحروف والبدل، يخرج اثنين من التوابع، يخرج العطف بالحرف ويخرج ايضا ايش البدل، البدل يعني اذا قلنا مثلا جاء زيد وعمر، حمر لا يقرر امر زيد، جاء زيد زيد الثاني توكيد يقرر ان الجائي هو زيد لا غيره، بينما جاء زيد وعمر لا يوجد تقرير. وكذلك البدل، إذا قلت مثلا جاء زيد مثلا نفعني زيد علمه، بدل يعني في بدل الاشتمال مثلا، أو في بدل الغلط رأيت إنسانا حمارا مثلا، فحمار لا يقرر أمر الأول لأن الثاني غير الأول، فكيف يقرره؟ نعم. وقوله في النسبة، قال يقرر أمر المتبوع في النسبة، احنا يقرر أمر المتبوع خرج العطف والبدل، وقوله في النسبة نعم، يخرج الصفة وعطف البيان، يخرج الصفة وعطف البيان، لأنه الصفة إذا قلت جاءني زيد الكريم، جاءني زيد الكريم، الكريم لا يقرر نسبة المجيء إلى زيد، ما يقرر، جاء زيد احنا نحن حكمنا على زيد بالمجيء، لكن وصفناه بالكرم، لكن وصفه بالكرم ليس تقريرا لمجيء زيد، ما له علاقة بمجيء زيد انه جاء ولا ما جاء هنا، يخرج الصفة ويخرج إيش أيضا وعطف البيان، وعطف البيان إذا جاءني زيد أخوك، جاءني زيد أخوك، إذا جاء أخوك إذا جعلناه عطف بيان، لأنه يجوز أن يكون أخوك بدلا ويجوز أن يكون عطف بيان، هو غالبا دائما ما يعرف بدل يعرف عطف بيان، إذا جعلناه عطف بيان لا يقرر مجيء زيد، جاءني زيد أخوك لا يقرر، إنما يوضح يعني ربما زيد يعني يعني هناك عدة أشخاص اسمهم زيد، فتقول لو جاءني زيد الذي هو إيش أخوك، فهذا فيه شيء يعني هو كالصفة في التوضيح لكنه ليس صفة. نعم، هو الفرق بين البدل وعطف البيان أن عطف البيان أن المقصود في البدل الثاني. إذا قلت جاءني زيد أخوك، إذا عربنا أخوك بدلا من الأول هو المقصود الثاني، وذكر زيد تمهيد، ذكر زيد من باب إيش؟ التمهيد. جاءني زيد، يمكن ما تعرف زيد الذي هو أخوك، بدل ما لأنه جاءني أخوك يحتاج من هو هذا الأخ، فذكرنا زيد لأجل التمهيد. أما إذا كان هذا، إذا كان إيش؟ إذا كان بدلا المقصود الثاني، إذا عربناه بدلا المقصود ليس الأول، المقصود الثاني. ولو حذفنا الأول جاز، إذا قلنا جاء أخوك يجوز الكلام صحيح، نعم، لكن ذكرنا زيد لأجل التمهيد. بينما بالنسبة لعطف البيان، لا، عطف البيان ليس المقصود هو إيش، المقصود هو الأول، الأول ليس المقصود، ولا يجوز حذف الأول لدلالة الثاني عليه كما في البدل. هي يعني فرق بسيط بين البدل وعطف البيان. نعم. وإنما قال في الشمول ليدخل فيه مثل كل وأجمع. لماذا وإنما قال في النسبة؟ إذا هو لو قال التوكيد وإيش تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو في الشمول، هذا يكفي. بس إيش؟ إيش ما يدخل فيه إيش؟ ليدخل فيه مثل كل، ما يدخل وأجمع. كل وأجمعون، يدخل فيه مثلا جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، جاء زيد زيد، يعني يدخل فيه التوكيد اللفظي ويدخل فيه التوكيد المعنوي إذا كان بالنفس أو بالعين، لكن لا يدخل فيه الشمول، لا يدخل فيه كل وأجمعون وأكثعون، هذه لا تدخل، حتى نقول نزيد في التعريف في النسبة أو في الشمول. فإذا قلنا أو في الشمول يدخل لفظ كل وما يعطف عليه من أجمعون وأكثعون إلى آخره. هنا قال رحمه الله فالأول نحو جاءني زيد زيد، أيوه، هذا إذا. والتوكيد ينقسم إلى توكيد لفظي وإلى توكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي هو تكرار أو تكرير اللفظ الأول، سواء كان اسما مثل جاءني زيد زيد، أو كان فعلا مثل قام قام، فعل أمر مثلا احبس احبسي، أو أتاك أتاك أتاك أتاك اللاحقون، هذا في الشرح القطر. يعني أحيانا يكون تكرار اللفظ الثاني إذا كان حرف مثل نعم نعم، ولا لا، وبلا بلا. إذا التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ الأول مرتين، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، وسواء كان فعلا ماضيا أو أمرا أو غيره، هذا يسمى إيش؟ توكيد لفظي، تكرار اللفظ الأول. أما التوكيد المعنوي فأن يكون بالنفس والعين، جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها، جاء الزيدان نفساهما، الزيدون أنفسهم، أعينهم، أو في الشمول كما نقول جاء القوم كلهم أجمعون ونحو ذلك. قال رحمه الله فالأول نحو جاءني زيد زيد وجاءني زيد نفسه، فقوله زيد الثاني في المثال الأول ونفسه في المثال الثاني، نعم، تأكيدان، نعم، لأنك لما قلت جاءني زيد، نعم، يحتمل أن ظانا يظن، يعني فائدة التأكيد. لماذا نؤكد اللفظ الأول بالثاني؟ لرفع توهم المجاز، لأنك إذا قلت جاءني زيد قد يظن السامع أن المقصود أنه جاء خبر عن زيد، أو جاء غلام زيد، أو جاءت رسالة من زيد، يحتمل هذا. والعرب قد تعبر وتريد غير غير المذكور يعني على سبيل المجاز، فرفع هذا الإيهام أو هذا التوهم بتكرار اللفظ نفسه، فقال لا جاء زيد يعني زيد، لا رسالة أو خبر أو نحو ذلك. ولذلك هذا قال يقرر أمر متبوعه في النسبة. نعم. قال رحمه الله: لأنك لما قلت جاءني زيد يحتمل أن ظانا يظن أن إسناد الفعل إلى زيد سهو، أو سهو مثلا، أو مجاز أو سهو. نعم، يمكن أنك أردت أن تقول جاء عمرو فغلطت فقلت جاء زيد. نعم. فقولك زيد ثانيا أو نفسه يقرر أمر المتبوع وهو زيد الأول في نسبة جاء إليه. نعم. والثاني نحو جاءني الرجلان كلاهما، هذه لفظ هذا الثاني الذي هو الشمول. كذلك في قولك جاءني زيد نفسه أو عينه أيضا يقرر أمر نفسه، النفس جاءني زيد زيد. يمكن أن يظن السامع أن جاءني زيد يعني المراد به رسالته أو عمر وليس بزيد، ولكن المتكلم سهى فقال لا نفسه أو عينه. مثال الشمول، مثال التوكيد في الشمول، جاءني الرجلان كلاهما. نعم، هذا إذا كان مثنى. ونحو جاءني القوم كلهم، هذا توكيد، هذا معنى لكن يسمى توكيدا معنويا. لماذا يسمى معنى؟ لأنه منسوب إلى المعنى، لأن كلاهما ليس كلفظ الرجلين، بينما جاءني زيد زيد زيد الثاني نفس اللفظ الأول، لذلك يسمى توكيدا لفظيا. وأما جاءني الرجلان كلاهما فيسمى توكيدا معنويا، لأن كلاهما لفظ كلاهما ليس كلفظ الرجل. نعم هذا مثنى وهذا لكن اللفظ مختلف لكن المعنى واحد. نعم. وكذلك جاء القوم كلهم، كلهم توكيد معنوي لأن كلهم ليس نفس لفظ القوم لكن المعنى واحد، لأن القوم مفهوم من الألف واللام العموم، وكذلك كلهم أيضا فيه عموم. نعم. قال رحمه الله: ونحو جاءني القوم أجمعون، كذلك أجمعون، هذا توكيد معنوي أيضا. نعم. فقوله كلاهما وكلهم وأجمعون. نعم. تأكيد. نعم. لأنك لما قلت جاءني الرجلان أو جاءني القوم. أيوة. يحتمل أن ظانا يظن أن إسناد الفعل إلى الرجلين أو إلى القوم ليس على طريق الشمول، ليس المراد الكل يعني، يحتمل أن كنا يقول أتوهم السامع لقد جاءني الرجلان يعني يقصد واحد، أو جاءني القوم يعني يقصد بعض القوم، فرفعت هذا بقولك كلاهما أو كلهم. فقولك كلاهما أو كلهم أو أجمعون يفيد الشمول. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلت بعدين إيش وصلنا؟ التأكيد على التأكيد لفظه معنى يتعلق بالتأكيد.